الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تفتح علينا وترحمنا. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في بيان مقاصد التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله والصبر على معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه، فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله. فإن الدين يدور على 3 أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذه العموم، ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن الله أتم الحكمة في تقديرها، وأن لله أتم الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره، وصبر على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذه الترجمة: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة الصبر وعظيم شأنه، ولا سيما عند وقوع المصائب المؤلمة، والمرء في هذه الحياة عرضة للمصائب، والدنيا دار ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالحاصل، المؤمن في هذه الحياة عرضة للابتلاء، وما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، ولا بد من المصائب. فجاء الإيمان مروضا للقلوب، مسليا للنفوس بما يحقق للمرء في مصابه أجرا عظيما وثوابا جزيلا لصبره واحتسابه ورجائه موعود الله سبحانه وتعالى. بل إن لأهل الإيمان منازل علية في الجنة، إنما ينالونها بصبرهم على اللأواء والمصائب والشدائد والكرب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. ما تصيبه شوكة ولا أذى ولا شيئا يسيرا إلا كتب الله سبحانه وتعالى، أو إلا كفر الله بها من خطاياه. ولهذا من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أمران متركب أحدهما على الآخر ومنبني عليه، فإنه إن صح الإيمان استقامت النفس على الصبر عند السداد، كما قال الله عز وجل في ذكر هذين الأمرين متركب أحدهما على الآخر منبني عليه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة النخعي رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة، هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيعلم أنها من عند الله. فمن الإيمان بالله أن يصبر المرء على ما يصيبه من شدة، ما يصيبه من بلاء، ما يصيبه من كرب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا مقام الصبر مقام بشارة، مقام رفيع جدا، مقام عظيم من مقامات الدين، ذكر في القرآن في مواطن كثيرة جدا، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. وهذا يدل على عظم شأن هذه العبودية، عبودية الصبر. ذكرها الله عز وجل في القرآن أمرا به وثناء على أهله ووصفا لأنبيائه ورسله وأصفيائه بالصبر. ذكره جل وعلا في مواطن عظيمة، وذكر ما يترتب على الصبر من الأجور والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصابرين. الصبر كما ذكر أهل العلم ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر في حقيقته هو حبس النفس ومنعها، حبس النفس ومنعها. أما في الطاعات فإنه يحبس نفسه عليها فعلا لها وقياما بها، ومن لا صبر عنده لا قدرة عنده على القيام بالطاعات، لأن الطاعات تحتاج إلى صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. مقام الطاعة يحتاج صبر، يحتاج أن يصبر نفسه بحبسها على الطاعة والقيام بها. ومقام المعصية أيضا يحتاج إلى الصبر ليكف نفسه عن المعصية، ولهذا من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم، من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم المعصية. فالمعاصي تحتاج إلى صبر، صبر عنها بمجاهدة النفس على البعد منها والسلامة من الوقوع فيها. والأقدار المؤلمة تحتاج أيضا إلى صبر، وذلك بحبس النفس عند المصيبة من الجزع والتسخط ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء الجاهلية أو بدعوة الجاهلية، كما جاء في الحديث: ليس منا، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا يفعله الضلال والجهلاء، إذا جاءه مصاب مزق ثيابه، لطم خدوده، شد شعره وأشياء من هذا القبيل، وأخذ يصيح ويتسخط هذا كله من الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء. فالإيمان يحجز المؤمن عن ذلك كله، الإيمان يحجز ذلك، يحجز المؤمن عن ذلك كله، مثل ما في الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اربطه بأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للصبر، للاحتساب، لطلب الثواب، يهدي قلبه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن هذه المصائب مقدرة، أن هذه المصائب مقدرة ومكتوبة. ولهذا إذا أصيب بالمصيبة بادر إلى الاسترجاع كما أمر بذلك في القرآن، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة هي أحسن ما يقال عند المصيبة، وينبغي للعبد أن يبادر إليها، أن يحمد الله ويسترجع، يحمد الله ويسترجع، يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة كما ذكر العلماء فيها تسلية للمصاب وإيناس لقلبه. والمعنى إنا لله أي أنا لله عبد تحت ملكه وتصريفه وتدبيره، يقضي بما يشاء، يحكم بما يريد، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه. إنا لله، نحن عبيد لله في مملكته، طوع تدبيره وتسخيره، قضاؤه فينا نافذ، وأمره ماض، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله، عبيد لله في ملكه وتدبيره سبحانه وتعالى. وإنا إليه راجعون، كلنا سنلقى الله وسنقف بين يدي الله عز وجل. وهذا الذي أصابنا ابتلاء لينظر كيف نعمل، فسنرجع إليه ويحاسبنا، فيستغل فرصة المصاب ليفوز بثواب الصابرين عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا حمد الله واسترجع عند المصيبة، إذا حمد الله واسترجع عند المصيبة فاز بالثواب العظيم. جاء في الحديث: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله لملائكته: قبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول: قبضتم فلذة كبده أو ثمرة فؤادي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. قال: فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا حديث صحيح. فيبنى له بيت على إثر هذا المصاب الذي صبر عنده واحتسب واسترجع وحمد الله سبحانه وتعالى. فمقام الصبر مقام عظيم جدا من المقامات الرفيعة، وينبغي أن يعلم في هذا الباب، ولا بد من استحضاره، أن الصبر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عند الصدمة الأولى، هذا مقام الصبر. أما بعد الصدمة الأولى سيحصل سلو، لكن مثل ما وصفه العلماء مثل سلو البهائم، مثل سلو البهائم. البهيمة تتألم عندما تفقد مثلا ولدها عند كذا، لكن يوم يومين تنشغل بالعلف وتنشغل وتنسى كل شيء. فمن لم يصبر عند الصدمة الأولى في الأيام الآتية ينسى، ينشغل بدنيا وينسى مصابه ويسلو سلو البهائم. فالمحك في باب الصبر هو عند الصدمة، عند الصدمة الأولى يتلقاها بالصبر، لا جزع ولا تسخط ولا لطم للخدود ولا شق للجيوب ولا دعاء بدعوى الجاهلية. أولئك الذين يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية يفعلون ذلك وقت الصدمة، ثم بعدها بأيام يضحكون ويبيعون ويشترون وينشغلون بمصالحهم وينسون هذا الذي كانوا يفعلون تلك الفعلات المشينة عندهم. فالصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى وهي المحك، هي موطن الامتحان للتمييز بين الصابر والجازع. فالصابر عندما يصاب يعلم أن ما أصابه بإذن الله ولم يكن ليخطئه، فيتلقى ذلك بالصبر، تلقى ذلك بالصبر فيفوز حينئذ بثواب الصابرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: أعلم أن الإخلاص أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط، وهو شرك أصغر ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى جمع بين ترجمتين في بيان المقاصد، وترجمتان كلاهما لها تعلق في باب الإخلاص، ولهذا جمع بينهما. الأولى باب ما جاء في الرياء، والثانية باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والحديث هنا عن الإخلاص بالتحذير من خوارم الإخلاص ومفسداته وخوارم النية ومفسداتها، وجماع هذا الأمر ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا فيه أن الأعمال معتبرة بنياتها بحسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نوى، إن كان نوى وجه الله والدار الآخرة فله ما نوى، وإن كان نوى الرياء والسمعة والشهرة وإلى آخره فله ما نوى. قد يتساوى شخصان في عمل واحد من حيث صفة العمل، ويكون أحدهما عمله مقبول لصلاح نيته والآخر عمله مردود لفساد نيته، وعملهما واحد متساوي في صفته، فيكون أحدهما عمله مقبولا والآخر عمله مردود غير مقبول، ذاك لصلاح نيته وهذا لفسادها. ولهذا مقام الإخلاص من مقامات الدين العظيمة جدا، بل هو أساس وأصل تبنى عليه الأعمال. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أي لتكن أعماله الصالحة كلها سليمة من الإشراك واتخاذ الشرك مع الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفيما استمعنا إليه اليوم من تلاوة من سورة الإسراء في صلاة الفجر آيتان عظيمتان في هذا الباب، من يذكرهما؟ نعم أحسنت. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مثلها قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثلاث آيات تتعلق بالإخلاص والسلامة من خوارمه، كلها مبدوءة بمن كان. فالحاصل أن مقام الإخلاص مقام عظيم من مقامات الدين، لأن الأعمال كلها تتوقف في قبولها على وجوده، وأي عمل لا يقوم على الإخلاص مردود على صاحبه غير مقبول منه، كما هو في الحديث الذي مر: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول الشيخ: اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمسة وحقائق الإيمان التي هي الإحسان وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدهر الآخر. حتى حقوق العباد لا بد فيها من الإخلاص حتى تدخل في صالح العمل، وإلا إذا كان يقوم بالحقوق العباد وبالأخلاق والكرم وإلى آخره، للشهرة، للسمعة، للذكر، للصيت إلى آخره، لا تدخل في صالح عمله. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. الأعمال التي تتعلق بالحقوق العباد، إكرامهم، الإحسان إليهم، هذه لا بد أن تكون قائمة على الإخلاص. الكرم بذل السخاء والإنفاق والجود وإطعام المساكين إذا لم يقم على إخلاص لم يقبله الله. إذا كان يفعله المرء للشهرة ما يقبله. الناس إذا أرادوا يتحدثون في زماننا وقبل زماننا عن الكرم يضربون المثل بمن؟ حاتم الطائي. جاء في الحديث وهو حديث ثابت أن عدي ابن حاتم الطائي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرم الذي كان يقوم به والده ويضرب به المثل، كان يقول كان والدي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فهل يلقى على ذلك ثوابا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، مضرب مثل. كل ما أراد الناس يمدحون شخص بالكرم قالوا حاتم الطائي، حاتم الطائي، كرم حاتم، حاتمي يقولون ما شاء الله حاتمي. سأل ابنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ينفعه، هكذا قال هل ينفعه، عدد أعماله قال هل ينفعه ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ذاك رجل أراد شيئا فناله، ذاك رجل أراد شيئا فناله، أراد شيء في الدنيا حصله، حصله ناله. قال العلماء أراد الشهرة، قال العلماء أراد الشهرة، ذاك رجل أراد شيئا فناله. لكن هل من أراد بأعماله الشهرة والسمعة يجدها في صالح عمله يوم القيامة؟ لا، لا يجد في صالح عمله إلا ما قصد به وجه الله، ما أراد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا له في تقربه وإرادته به سبحانه وتعالى وجه العمل. فحتى حقوق العباد من كرم، إحسان، بر والدين، صلة أرحام إلى آخر، كل هذه لابد أن يقصد بها وجه الله، يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. قال ومن أعظم ما ينافي هذا، يعني ينافي الإخلاص، الرياء، مراءة الناس، مراءة الناس، مراءة الناس يظهر العمل، يزين العمل، مثل ما جاء في الحديث ألا قال ألا أخبركم بالشرك الخفي أو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسألوا عن، قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل. وأذكر سمعت قديما يعني في صغري قصة تذكر على وجه الطرفة يعني، ثم وجدتها في بعض الكتب القديمة، أن رجلا يصلي فمر به أناس معظمون عنده، فأخذ يحسن صلاته ويزينها، فمروا من عنده ومدحوا صلاته، فعجل في صلاته لحقهم وقالوا اليوم صايم، لحقهم وقالوا اليوم صايم. فبعض الناس معطب بهذا، نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة لنا ولكم المسلمين. الرياء هذا بلوى، بلوى شديدة، يعني قد يأتي الإنسان من بيته للمسجد ما أراد إلا الصلاة، ما أراد إلا الصلاة، فيرى رجل مثل ما قال يصلي فيزين صلاته لما رأى من نظر الرجل. النظر هذا إذا اتجه إلى الشخص يصبح في مزاحمة، نفسه تتزاحم مع البقاء على الإخلاص أو التزيين في الصلاة من أجل، يعني بعض الناس إذا لاحظ أن أحدا ينظر إليه بدأ يحرص على السنن ويطبقها تامة لما يرى من نظر الرجل، بدون هذا النظر ما تتحرك فيه همة لعملها. فيكون هذا التزيين، ما المراد بالتزيين؟ التزيين الصلاة بالسنن المأثورة، السنن المشروعة، فيكون مثلا مهمل لها، فإذا وجد أنه أحد ينظر إليه أتى بالسنن، ليس لله وإنما لهذا الذي ينظر إليه، وإنما لهذا الذي ينظر إليه، بدون نظر هذا إليه ما يفعلها، إذا فعلها له ما فعلها لله، فعلها له ما فعلها لله، مثلا يرفع يديه بالتكبير، وضع اليدين على الصدر، التورك إلى آخره، يكون مثلا مهمل لها، فيمر به شخص أو يكون جالس قريب منه شخص معظم عنده يطبقها كاملة، يطبقها كاملة، حرص عليها كاملة، بدون نظر هذا الشخص إليه لا يفعلها، إذن فعلها لأجل هذا الرياء، هذا الرياء، فالرياء خطير جدا. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص الذي ابتغي به وجهه، نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا من الرياء ومن جميع مبطلات العمل وخوارم النية. الرياء هل هو على درجة واحدة؟ الرياء هل هو على درجة واحدة على مستوى واحد؟ الرياء دركات، منه الرياء الخالص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى صفة للمنافقين يراؤون الناس. الرياء الخالص أصلا ما عنده إيمان، أصلا ما عنده إيمان، وما يأتي به من أعمال الإيمان يأتي بها من أجل الناس، أما إيمان أصلا ما عنده، فاقد له، فيعمل أعمال أهل الإيمان يظهرها رياء، هذا يسمى الرياء الخالص، يراؤون الناس، يراؤون الناس، هذا الرياء الخالص. والرياء الخالص كفر أكبر ناقل من الملة، الرياء الخالص كفر أكبر ناقل من الملة الذي هو رياء المنافقين. ثم ما دون ذلك هذا فيه تفصيل في حاله مع العمل، ذكر فيه الشيخ رحمه الله كلاما جميلا نعيد سماعه. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط، وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. هذه حالة، يعني إذا كان الحامل للعبد على العمل قصد المراءة، أصلا ما قام بالعمل ابتداء إلا قصد المراءة، واستمر هذا القصد إلى أن أتم العمل، فعمله حابط، عمله بهذه الصفة حابط، وهو من الشرك الأصغر، ويخشى أن يتذرع به، أن يصل به إلى الشرك الأكبر الذي هو الشرك الخالص، شرك المنافقين. نعم. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. يعني توضيح للأول، توضيح الأول، الآن هو يتحدث عن أعمال معينة من أعمال العبد، يعني مثلا شخص أخرج صدقة وأعطاها للمحتاج، وهو أصلا من حين أخرجها إلى أن وضعها في يد المحتاج يقصد بها الرياء، فهذا العمل من حين نشأ إلى حين انتهى وتم ويقصد به الرياء، هذا العمل غير مقبول، فاسد، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، ومراءاته هذه أبطلت عمل، لو أنفق في تلك اللحظة ملايين الريالات كلها غير مقبولة منه، ولا يجدها في صالح عمله، ولا يجدها إذا كان من حين أخرجها إلى أن وصلت إلى، وهو لا يريد بها إلا ثناء أو سمعة أو رياء إلى آخره. الحالة الثانية، وإن كان العمل، وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. هذا أيضا حالة ثانية، يكون الممتزج عنده إرادة لله بالعمل وخالطها رياء، وخالط هذه النية رياء، يعني عنده النية التي هي إرادة الله بالعمل، وعنده أيضا رياء امتزجت هذه، فأيضا يقول هذا ظاهر النصوص أنه باطل، أن عمله باطل، لأن الله لا يقبل إلا الخالص، والخالص هو الصافي النقي الذي لم يجعل لأحد مع الله فيه شيء، فظاهر النصوص أن هذا أيضا باطل. نعم. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء وتقاوم العمل لله وما خلطه من شائبة الرياء. نعم، هذه الحالة الثالثة إذا كان الحامل العبد على العمل وجه الله لكن عرض الرياء، فإذا عرض الرياء لا يخلو من حالتين، إما أن يقاومه فيسلم له إخلاصه فلا يضر العمل، وإما أن يستمر معه هذا الرياء فيضر العمل الذي وجد فيه الرياء فينقص من عمله بحسب مرآته وينقص من ثواب عمله بحسب مرآته. ثم بيّن رحمه الله أن الرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين للنفس، حتى قال الأوزاعي رحمه الله: ما عالج شيء أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. الشيخ يقول الرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها لعل الله يخلصه من ذلك. هنا ذكر لك أمورا تعينك على السلامة من الإخلاص، انتبه لها. يعينك على السلامة للإخلاص عدها فيما ذكر الشيخ: أولا أن تستحضر أنها آفة يعني شديدة ضارة تبطل العمل وتحبطه، والأمر الثاني أن السلام منه يحتاج إلى تمرين ومعالجة مستمرة ومجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأمر الأخير الاستعانة بالله واللجوء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من الرياء والنفاق وسيء الأخلاق. نعم. قال: وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان مستويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بالأمر، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد عرف تفاصيل ذلك، فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والله أعلم. هذا يتعلق بالترجمة الثانية التي هي من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فيذكر رحمه الله أن العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها وأغراضها أيضا على درجات، على درجات. فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد، إرادة العبد كلها لهذا المقصد للدنيا ليس لوجه الله ولا للدار الآخرة، مثل ما في الآية: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، مثل الآية الأخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، هذا ليس له في الآخرة من نصيب أيضا مثل ما في الآية الثالثة: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، هذا العمل على هذا الوصف يعني لا يريد إلا الدنيا إطلاقا، ليس فيه همة للآخرة وطلب الآخرة وثواب الآخرة، يقول هذا لا يصدر من مؤمن. فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا، يعني جمع في العمل بين القصدين، قصد الله وقصد الدنيا، والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإن ناقص الإيمان والتوحيد، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. والحالة الثالثة: من عمل لله وحده وأخلص، لكنه يقبل الأشياء التي تخصص لهذه الأعمال، ما قصدها ابتداء لكن يقبلها، يقضي بها حاجاته ويستعملها في إعانته على أمور مصالحه، مثل ما يخصص لأئمة المساجد أو للمؤذنين أو لغيرهم من القائمين بالوظائف الدينية من الجعالات أو نحو ذلك، فهذا لا يضره مثل ما قال الشيخ، هذا لا يضره لأنه ما قصدها أصلا، ما قصدها أصلا، وإنما قصده أساسا وابتداء هو أن يؤدي هذه الوظيفة ويسد هذه الثغرة ويقوم بهذا الواجب، وهذا الذي يخصص لهذا الشيء يأخذه لقضاء مصالحه وسد حاجاته، وأيضا يعينه على القيام بهذه الوظيفة. لكن إن كان قصده أصالة المال، مثل ما جاء في الخبر الإمام أحمد سئل عن رجل قالوا: تصلي بنا صلاة التراويح. قال: لا أصلي بكم صلاة التراويح إلا بكذا وكذا، لا أصلي بكم صلاة التراويح إلا بكذا وكذا. فقال الإمام أحمد: نعوذ بالله من يصلي وراء هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.